إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم إن دين الإسلام جاء بمنهاج شامل قويم، ومن ذلك عنايته بتربية النفوس وتنشئة الأجيال على الخير والصلاح. بعد أن كان الناس قبل بعثة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فوضى في كل تصرف، فرقة في المجتمعات، تناحر واختلاف، لا لغة عندهم إلا لغة القوة، فيتسلط القوي على الضعيف ويستبد كل برأيه، وأما المرأة فلا كرامة لها عندهم. فلما جاء هذا الدين وأعطى كل ذي حق حقه، وأمر كل فرد بتحمل مسؤولياته على وفق شريعته الغراء، حينها تآلفت القلوب واطمأنت النفوس وتوحدت الشعوب والقبائل وأصبحت حياتهم كريمة. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن هنا ينبغي علينا الأخذ بما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نسعى في صلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا، وخاصة في هذا الزمن الذي تواجه الأمة فيه الكثير من المخاطر والتحديات في جوانب كثيرة من حياتها، فقد تنوعت وسائل الانحراف وكثرت فيه فتن الشهوات والشبهات. ومن هنا ندرك أيضا عظم المسؤولية، ومن تلك المسؤوليات مسؤولية تربية الأولاد. إن الناظر في النصوص الشرعية وما أكثرها يجد أنها تدل على وجوب العناية بتربية الأولاد وتحصين الأسرة، والترغيب في بذل الجهود لتحقيق ذلك، كما تبين كم لك أيها المربي الفاضل من الأجور العظيمة، لأنك تسعى في نشر الخير وفي الصلاح والإصلاح، وتحذر من الشر وأهله ومن الشيطان وحزبه. نصوص شرعية كثيرة تحث على التربية والتنشئة السليمة على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والأخلاق الفاضلة والسلوك السوي، كما تحث على العناية بجسد الولد وروحه حتى يصبح الولد عضوا صالحا ولبنة بناء قوية يقوى بها أهل الإسلام وتقوى بلادهم ويهابهم أعداؤهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: يا من من الله عليكم بالإيمان، قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم أهليكم نارا، موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب. ثم قال رحمه الله: ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأولاد نعمة من الله تعالى، امتن الله بها على الأبوين، لذا ينبغي الحرص على بذل الأسباب الشرعية في حصول الذرية وفي صلاح التربية. ومسؤولية تربية الأولاد على الوالدين في المرتبة الأولى، وحسن اختيار الزوجة الصالحة الطيبة المباركة من التوفيق لحسن التربية لتكون أما صالحة ولبنة عظيمة في التربية السليمة. والزوج الفطن هو الذي يختار التربة الطيبة التي إذا زرع بها البذر يخرج طيبا بإذن الله، كما قال جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وكما قال عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فديننا حثنا على اختيار الزوجة التي تحفظ البيت والعرض والأولاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي هذه النصوص إرشاد للرجال بحسن الاختيار لذات الدين التي تربي الأجيال، لأنها هي الحاضنة، وهي المرضعة، وهي المؤتمنة، وهي الراعية منذ أن يكون جنينا في بطنها. وكما أنها إرشاد للرجال، ففيها إرشاد للنساء بأن يكن صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله. فتسعى المرأة كما يسعى الرجل في إصلاح النفس أولا، ثم السعي في سبل إصلاح الغير بقدر الاستطاعة. أيها الإخوة المؤمنون، ومن وسائل التربية والتنشئة الصحيحة كثرة اللجوء إلى الله بالدعاء، دعاء من أجل حصول الذرية، كما ذكر الله تعالى عن أنبيائه وعن عباده الصالحين، فقال سبحانه عن زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وذكر عن دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والخليل عليه السلام يدعو ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويخطئ كثير من الأمهات والآباء إذا غضبوا، يخطئوا في الدعاء على أولادهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. وينبغي تحري أوقات الإجابة. ومن وسائل التربية الصالحة التسمية الحسنة واختيار الاسم الصالح، فكان عليه الصلاة والسلام يستحب الاسم الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وثبت في الحديث: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. فلا ينبغي تسمية الولد معبدا لغير الله، ولا يجوز أن يسمى بأسماء فيها تزكيات للنفس أو بأسماء قبيحة. ويخطئ بعض الآباء والأمهات في تسمية أولادهم بأسماء أعجمية أو بأسماء اشتهروا بالكفر والفسق. ومن التربية الحسنة ذبح العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ومن التربية العناية برضاعة الولد، فلا يعزل الطفل عن حليب الأم إلا لضرورة، لأنه الأنفع والأصلح لها وله.